فيهما جميعا. إلى جامعة رجل مثلا بالغ العاقل متوفرة في شروط امرأة عمرها 10 سنوات مثلا. إيه يكون هو محصنا وهو غير محصنا ما لم يجامعها بعد بلوغها. لكن هو يقام عليه الحد. نعم نعم كل واحد يقام عليهم حد. نعم لكن بس هو لابد أنه احنا قلنا كل واحد منهما بالغ عاقل حر كل واحد. وأن تقول إذا جامع من لها 10 سنوات فإنه لا يكون محصن. هو لا يكون محصن لابد أن كل واحد منهما يكون بالغا عاقلا حرا. أقول ليس بمحصن يقام عليه حد البكر ليس بمحصن. افهم الشروط. يتزوجها بنكاح صحيح ويجامعها وكل منهما بالغ عاقل حر. العاقل الذي جامع الذي جامع زوجته تم فيه الشروط. لكن الشيخ زوجته غير بالغ كيف استخرجنا ان تكون زوجته بالغ او عاقل؟ العلماء قالوا لابد ان تكون بالغه كل منهما بالغ عاقل حر. اشترطوا هذا. قالوا لان غير البالغه لا يحصل بها كمال اللذه. تجيب بنت صغيره هم 7 سنين يجامعها وش ما حصل لك من لذة أو 10 سنين. لكن لو بلغت وهي 12 سنة وهي ولا 12 سنة حصل بها كمال لذة. هذا شيء يعرفه أهله يا خالد. اصبر شوي.